ولهذا فإن مذهب الجهمية أفضى بقوم إلى القول بالحلول، وأفضى بقوم آخرين إلى القول بالاتحاد. مذهب الجهمية في نفي الصفات ونفي الأسماء عن الله وتعطيل الله من أسمائه وصفاته أوصل قوما إلى القول بالحلول وأن الله حال في كل شيء. كيف ذلك؟ من الذي فتح لهم هذا الباب؟ باب الشر الذي فتح لهم الجهمية. وجه ذلك أنهم لما نفوا الصفات والأسماء وبالغوا في نفيها تنزيها لله بزعمهم، زعمهم ينزهون الله، عظموا وعظموا من أظهر الولاية لله، فقالوا إن من تمام تعظيم الله أن نقول بحلوله في فلان الصالح، الرجل الصالح، فقالوا بحلول الله في الصالحين، الصالحين فقط، لأن هذا من تمام تعظيم الله أن نقول بحلوله في فلان الصالح، لأنهم عظموا الله بزعمهم ونزهوا الله وعظموا من أظهر الولاية لله، فقالوا إن الله حل فيه. ثم تدرجت بهم الحال فقالوا إن من تمام تعظيم الله أن نقول بحلوله في كل شيء، في كل مكان، حتى لا نجعله في شيء معين. فبذلك وصلوا إلى القول بأن الله حل في كل مكان، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا عباد الجهمية وطائفة الجهمية يقولوا إن الله حال في كل مكان والعياذ بالله، ليس هناك شيء إلا يقولون إن الله حل فيه، هذا ربهم ومعبودهم الذي تخيلوه والعياذ بالله. وأما رب العالمين فهو منزه سبحانه وتعالى فوق ما يظنون وفوق ما يتصورون ويتوهمون، لكن معبود الجهمية في كل مكان والعياذ بالله، حتى في الحشوش والأبنية والأماكن القذرة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لكن هذا معبودهم، هذا معبودهم والعياذ بالله.